تفسير الآية 19 من سورة محمد، يقول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أي إذا علمت يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده أن السعادة التامة في الدنيا والآخرة أساسها كما ذكر لكم كثيرا في الآيات السابقة وفي القرآن العظيم عموما، أساسها عبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك، فهو وحده المستحق للعبادة أي للطاعة، وكذلك التمسك والعمل بكل أخلاق دينه الإسلام، وأن تمام التعاسة فيهما بعكس ذلك. فاعلم هذا جيدا أي فاذكره دائما، واثبت وداوم واستمر عليه بلا أي تغير، وازدد علما منه وتدبرا وتعمقا فيه وعملا به ودعوة وتذكيرا وتعليما لغيرك له ليعملوا هم أيضا به لتسعدوا جميعا في دنياكم وأخراكم. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه من لم يعلم ذلك ولم يتدبر فيه ولم يؤمن به فعليه أن يعلم ويتعمق ويتعقل ويتفكر ويتدبر فيه ليؤمن ليسعد هو الآخر في الدارين. قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي وأصلح دوما أحوالك وأقوالك وأفعالك يا أيها المسلم بدوام الاستغفار من أي ذنب أولا بأول، بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، لتعود لك سعادتك التامة بإسلامك وخيره من غير أي تعكير بأي تعاسة بسبب أي شر. وكذلك ذكر المؤمنين والمؤمنات حولك بمثل هذا، واستغفروا جميعا بعضكم لبعض، وتعاونوا فيما بينكم على ذلك وعلى كل خير، وكونوا على الدوام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. برجاء مراجعة معنى الذكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة في الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل لتتم سعادتكم في الدارين. قوله تعالى: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي وتذكروا دائما أن الله تعالى خالقكم العالم بكم وبكل شيء، يعلم تصرفكم وتحرككم في يقظتكم نهارا وفي دنياكم عموما، ويعلم أيضا مثواكم أي مستقركم في نومكم ليلا وفي أخراكم، أي يعلم حتما كل أحوالكم وأقوالكم وأفعالكم وكل حركاتكم وسكناتكم في كل مكان وزمان في حياتكم الدنيا، إذ لا يخفى عليه شيء منها، ويعلم قطعا نهايتكم في حياتكم الآخرة حين يحاسبكم على أعمالكم، ويكون مثوى أهل الخير في كل خير وسعادة، وأهل الشر في كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فليحيا المسلم إذن حياته متوازنا بين طلب رحمة الله وعونه وتوفيقه وتيسيره ورعايته، وبين الخوف من مخالفته، برجاء مراجعة كيف يحيا المسلم بتوازن بين الخوف والرجاء في الآية 98 من سورة المائدة للشرح والتفصيل، وليحسن الإعداد لمثواه الأخير في آخرته بالتمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.